ولكنه إذا أضيف الاسم أو الصفة زال هذا التوهم نهائيا. إذا قيل علم زيد أو عمرو صار خاصا به، وإذا قلنا علم الله ورحمته وإحسانه ورضاه صار خاصا به لا يشاركه المخلوق فيه. فعند التخصيص والإضافة يزول ذلك، وهذا الذي لا بد من أن يكون موجودا عند المكلم حتى يفهم الخطاب. النزول اعتقدوا أنه كالنزول المعهود له، نزول من السطح مثلا إلى الأسفل يكون السطح فوق النازل، ويكون مثلا لزم منه المشي والذهاب والمجي، وهذا عندهم كفر يقولون، هذا هو فعل المخلوق، مع أنهم يدركون بعض الأشياء التي تدل على هذا أو لا يدركونها، مثل كونه جل وعلا يحاسب خلقه في آن واحد جميعا، فهل هذا له نظير عندهم؟ لا يمكن، كل واحد يرى أنه يحاسب وحده والحساب للجميع. ففعل الله لا يشبه الأفعال، أفعال المخلوق، ومثل ذلك نزوله الذي يقولون أنه ممتنع، لأننا لو قلنا به للزم أن يكون نازلا 24 ساعة، لأن كل من انتهى آخر الليل من هنا بدأ فيما غربنا وهكذا إلى أن تدور على الأرض، فجعلوا هذا حكمه حكم الجسد المخلوق الضعيف المحصور الذي يمضي عليه الأوقات وهو في مكان ثم يذهب إلى مكان آخر، مع أنهم يشاهدون ما هو نظير هذا، وهو أن الأرض الآن مملوءة وقبل الآن ممن يتجه إلى الله ويدعوه ويخاطبه، وكلهم يستمع إليهم في آن واحد، لا يشغله سماعه لهذا عن سماعه لهذا. هذا من خصائص الله جل وعلا، ويجب أن يكون هكذا أفعاله كلها خصائص لا يشاركها في المخلوق. فلماذا يلجؤون إلى النفي؟ لأنهم لا يعرفون من ذلك إلا ما عرفوه من أنفسهم. فأصل البلاء هو التشبيه المستكن في النفوس، وإن كانوا لا ينطقون به ولا يتكلمون به، ولكنه هو الأصل الذي نفوا من أجله سائر الصفات وسائر الأفعال. ومثل ذلك إثبات العينين، يعني التثنية المثنات، لأن التثنية لم تأتي لا في كتاب الله ولا في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم مصرحا بها، إلا في حديث ضعيف، الحديث الضعيف ليس حجة في هذا ولا في الأحكام ولا اعتمد عليه، قد جاء في حديث أبي هريرة الضعيف الذي يقول فيه إذا قام العبد في الصلاة فإنه بعيني الرحمن. ولكن المعاني التي دلت على هذا كثيرة، ومنها هذا الحديث إن ربكم ليس بأعور، لأنه عرف في اللغة أن العور هو فقد إحدى العينين، فيكون دالا بالمفهوم على أن لله عينين كاملتين تعالى الله وتقدس، وذلك لأن هذا الدجال مخلوق ضعيف ناقص، لأنه عمية إحدى عينيه. والسبب في كون التثنية لم تأتي العينين لأن القرآن باللغة الفصحى، واللغة الفصحى إذا أضيف المثنى إلى مجموع أو إلى مثنى جمع، وإذا أضيف إلى ضمير المتكلم

يعني يقال سمع وأبصر من لا سمع له. نعم. أن يقال سمع وأبصر من لا سمع له ولا بصر، إنه لجائز أن يقال تكلم من لا كلام له، ورحم من لا رحمة له، وعاقب من لا عقاب له. يعني أنه غير معقول مثل هذا، فكونكم تثبتون السمع سميعا بلا سمع مثل تثبتوا كلاما بلا متكلم، رحمة بلا راحم، وغير ذلك من الأسماء. نعم. وفي حالة جميع الموافقين والمخالفين أن يقال يتكلم من لا كلام له، أو يرحم من لا رحمة له، أو يعاقب من لا عقاب له، أدل دليل على خطأ قول القائل يسمع من لا سمع له ويبصر من لا بصر له. فنثبت كل هذه المعاني التي ذكرنا أنها جاءت بها الأخبار والكتاب والتنزيل على ما يعقل من حقيقة الإثبات، وننفي عنه التشبيه، فنقول يسمع جل ثناؤه الأصوات لا بخرق في أذن ولا جارحة كجوارح بني آدم، وكذلك يبصر الأشخاص ببصر لا يشبه أبصار بني آدم التي هي جوارح لهم، وله يدان ويمين وأصابع وليست جارحة، ولكن يدان مبسوطتان بالنعم على الخلق لا مقبوضتان عن الخير. رحمه الله المؤلف رحمه الله في هذا المقطع يكون قصده بذلك أن أسماء الله وصفاته خاصة به، وأن المخلوق لا يشاركه فيها. أما أن يقال إنه فيما يقول يعني يسمع جل ثناؤه الأصوات لا بخرق في أذن ولا جارحة كجوارح، الله جل وعلا يصب بأن له أذن ولا يصب بأنه جارحة، فلا داعي إلى ذكر الأذن والجارحة في مثل هذا، فإن هذا من الأمور التي يقولها أهل الكلام، وإن كان هو رحمه الله من أهل السنة بهذا، غير أنه يرد على هؤلاء أنه مثل النفي التي يعني ينفي وصف الله جل وعلا، يوصف بأنه يوصف بالإثبات والنفي، النفي كثيرا ما جاء، ولكن النفي يكون نفي النقص وإثبات كمال رد ذلك المنفي. أما أن نقول بلا أذن أو بلا جارحة أو بكذا بكذا، لا داعي إلى هذا، نقول جل وعلا يسمع ويكفي، نقول إن سمعه خاص به، ما أنه يعني نأتي بالأشياء التي تلزم المخلوق لمثل هذه الصفة فلا يجوز ذلك. وقوله كذلك وله يدان ويمين وأصابع وليست جارحة، لا يجوز أن يقول ليست جارحة أو أنها جارحة، يعني الشيء الذي لم يرد لا نفيه ولا إثباته يجب أن نسكت عنه، فإن أثبته مثبت نقول ماذا تريد، فإن أراد معنى صحيح قلنا يجب أن يعبر عن هذا المعنى بالعبارات الواردة في الكتاب والسنة، واللفظ هذا الذي قلته يرد، يؤخذ المعنى الصحيح ويرد اللفظ، وإن كان المعنى غير صحيح قلنا يرد لفظه ومعناه كلاهما هذا الطريق. فمثل ما إذا قال إن الله جسم أو ليس بجسم أو ما أشبه ذلك، أو إن الله في جهة أو إن الله ليس في جهة، أو إن الله في حيز أو إن الله ليس في حيز أو ما أشبه ذلك، كل هذه أمور مبتدعة إذا تكلم بها متكلم يجب أن يستفصل ويقال ماذا تريد بهذا، فإن بين أنه يريد حقا وإن الله في جهة يعني أن ليس مختلطا في عباده وأنه جل وعلا عالم على خلقه فوق سماواته، يقول المعنى صحيح ويجب أن تعبر عنه بما عبر الله عنه بأنه فوق وأنه جل وعلا مستو على عرشه، وهذا الذي تقوله من هذا الألفاظ لا يجوز أن تطلقها على الله جل وعلا. وهكذا البقية إذا قال إنها في جهة قل ماذا تقصد في الجهة، أو قال ليس في جهة،